Evet. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحقيقة إن إحنا يعني بقالنا فترة كبيرة ما تقابلناش في صيد الخاطر، ويمكن أنا كنت لحد العصر مترددة إن أنا أقول النهاردة ولا لأ، لأني كان عندي رغبة إن أنا أغير المواعيد بتاعت الساعة 8 ديت، بس قلت أيا كان نفسي نقطع الانقطاع وندخل، وبعد كده ربنا يدبرها إن شاء الله في المواعيد. فربنا يجعلنا دائما كده متواصلين مع العلم ومع التعلم ومع التفكر بإذن الله تعالى. فندخل على طول في الخطيرة عشان ما نضيعش الوقت، ونبقى بقى في الآخر إن شاء الله في الأسئلة نبقى نتناقش في المواعيد. الخطيرة اللي معانا النهاردة الخطيرة رقم 90 من خواطر الكتاب القيم صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. الحقيقة الخطيرة والنوع ده من الخواطر أنا بحبه جدا، يعني جدا الحقيقة، اللي هو بيزيل كثير من الإشكاليات اللي تعلق بالعقل عندما يكثر التفكر، يحصل له شيء من الإشكاليات، يجي بقى التأمل والتفكر بتاع ابن الجوزي يريح. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت في العقل نوع منازعة للتطلع إلى معرفة جميع حكم الحق عز وجل في حكمه، فلربما لم يتبين له شيء منها مثل النقض بعد البناء، فيقف متحيرا، وربما انتهز الشيطان تلك الفرصة فوسوس إليه: أين الحكمة من هذا؟ فقلت له: احذر أن تخدع يا مسكين، فإنه ثبت بالدليل القاطع لما رأيت من إتقان الصنائع مبلغ حكمة الصانع، فإن خفي عليك بعض الحكم فلضعف إدراكك، ثم ما زالت للملوك أسرار، فمن أنت حتى تطلع بضعفك على جميع حكمه؟ يكفيك الجمل، وإياك وإياك أن تتعرض لما يخفى عليك، فإنك بعض موضوعاته وذرة من مصنوعاته، فكيف تحكم على من صدرت عنه ثم قد ثبتت عندك حكمته وحكمه وملكه؟ فأعمل آلتك على قدر قوتك في مطالعة ما يمكن من الحكم، فإنه سيورثك الدهش، وأغمض عما يخفي عليك، فحقيق بذي البصر الضعيف ألا يقاوي نور الشمس. النوع ده من الخواطر بيتكرر معانا في الكتاب، اللي هو إنه المبالغة في التفكير والمبالغة في التأمل والمبالغة في التدبر والنظر إلى الحكمة من التشريعات ومن الأقدار ومن أعمال، يعني أفعال الله عز وجل في خلقه. فأحيانا للإنسان بيقف على الحكم وينبهر من جمال الحكمة وعظمتها وجلالها، لكن الإشكالية بتظهر لما ما بيبقاش لاقي حكمة. فلما ما بيلاقيش حكمة، مع طبيعة العقل المتأمل أو المتدبر أو كثير التفكر، يبتدي يحصل له كأنه واحد ماشي في طريق بسرعة واتخبط في حيطة صد، إن هو ما لقاش الحكمة. هو عمال دايما ماشي في سلسلة الاطلاع على الحكم والوقوف على الحكم، يزداد انبهارا، يدور كمان يلاقي حكم تانية ينبهر أكتر، لحد ما يتخبط في حاجة ما يبقاش عارف يقف على الحكمة. فالنوع ده هو اللي بيتكلم عنه ابن الجوزي هنا. فبيقول لما بيحصل العقل هذا النوع من المنازعة، يعني يبقى قاعد يشد في نفسه، وفي حكمة ولا فيش حكمة؟ طب الحكمة فين؟ طب أنا ما شفتهاش ليه؟ أمال أنا عايزة أطلع عليها عشان بلا ولكن ليطمئن قلبي. يحصل مثل هذه الحالة، فبيقول: فلربما لم يتبين العقل هذه الحكم، ومش فلربما، هي يقينا بيحصل إنه يقف الإنسان على أشياء في التشريع أو في الأقدار لا يستطيع أن يفهم الحكمة فيها، سواء في التشريع أو في المقادير، في بعض أفعال الله عز وجل. وبعدين هو ضرب مثال زي النقض بعد البناء، وغيره كتير ذكره قبل كده في مواطن أخرى، زي مثلا إيلام الأطفال و مثلا الابتلاء البهيمة العجماء غير ذلك من الأشياء. هو قال هنا برضو النقض بعد البناء، يعني بعد وصول البنيان إلى تمامه في أي حاجة، مش بس في الإنسان، في أي حاجة يحصل نقض تاني. وما كتب الله عز وجل على شيء ارتفاعا إلا وكتب عليه سفولا وهبوطا. فبتبقى رؤيته منظر الارتفاع والتمام، وبعدين رؤيته منظر النقض بعد التمام، تعمل يعني اهتزازة نفسية كده للإنسان في الوقوف على الحكمة. فبيقول اللقطة دي بالنسبة للي بيفكر بتبقى من أصعب لحظات اختبار العقل، إنه يصطدم بعدم رؤية الحكمة، وهو كائن أصلاً متدبر ومتعقل ينبهر بالحكمة، فيحصل له عارفة الارتجاج اللي بيحصل له واحد لما بيتخبط خبطة جامدة، يقول لك حصل له ارتجاج في المخ. هو كده يحصل له ارتجاج في الإيمان، يحصل له ارتجاج في العقل. ليه؟ إيه؟ إزاي؟ هو في إيه؟ هو في حكمة؟ هو فيش حكمة كده. فيحصل مثل هذا. مع هذه الرجة ممكن الشيطان يتسرب إلى قلب الإنسان وعقله من خلال الشكوك اللي بتحصل في أثناء الارتجاج ده، فيبتدي يدخل قال يعني من باب التفكر والتأمل، وعلامة ووجدت ولم تجد ولماذا. فيبتدي الشيطان ينبذ، يبتدي يوسوس ويبتدي يدخل. علشان كده ابن الجوزي هنا حاول يرسخ القواعد الثوابت في قلب الإنسان، عشان لو حصلت مثل هذه الاصطدامة مع عدم رؤية الحكمة ما يحصلش تصدع في الإيمان اللي في قلب الإنسان. فبيقوله ربما انتهز الشيطان تلك الفرصة اللي هي إيه؟ عدم وقوف العقل على الحكمة المشاهدة. فيقوم يقول له طب أين الحكمة؟ الله، مش أنت قلت إن الصانع حكيم؟ الله، أمال ما فيش حكم ليه؟ كده فيبتدي يدخل من هذا الباب. وهذا من أصعب أنواع الأبواب، لأنه دايما نقول أنه دخول الشيطان من باب الشهوة يوشك للإنسان أن ينخلع. الشهوة بتزهق منها وبتقرف منها. أي حد بيحب الأكل بيجيله يوم يقرف، بيحب الجنس بيجيله يوم يقرف، بيحب الفلوس بيجيله يوم يقرف. الشهوات حاجة بتشتهى وبعدين يحصل فيها زهد. إنما المشكلة في الشبهات، لأن الشبهة لما بتخش في العقل بتعشش وتفرخ وتتكاثر وتتشعب لحد ما تظلم على النور البصيرة اللي موجود. فالشبهة أخطر من الشهوة، ولذلك الشيطان ممكن ينتفع جدا من الشبهات ويقويها عن الشهوات. الشهوات بتوبة كل حاجة بتروح في السلام على طول. فعلشان كده برضو الإنسان ينبغي أنه يحذر على قلبه وعقله من مداخل الشيطان من جهة الشبهات بالذات، يقوم يتعلم الحق بحق عشان ما يتلبس عليه الأمر. ومن هنا تطرق ابن الجوزي للحتة دي، قال له اوعى اوعى يا مسكين ان الشيطان يخدعك. اوعى بايه؟ بما استقر عندك من رؤية حكمة الصانع، فاستقر عندك انه الحكيم، فصار ايمانك انه عدم وقوفك على الحكمة لا يعني انعدامها، انما يعني ضعف آلتك في ابصار الحكمة. لما احنا نبص على السماء بنشوف سواد، حاجة سودة كده، ممكن تشوفي نقطة نقطتين منورين، بس هل دي حقيقة السماء؟ اللي بيبص بالتلسكوب او بالحاجات المكبرة بيشوف السماء دي ما فيش فيها نقطة الا منورة، كمية نجوم ومجرات وحاجات لامعة فوق الوصف. اللي متابع منكم شاف الصور اللي طلعت جديدة، فوق الوصف تبرق يعني. بس انا مش بشوفها كده، انا بشوفها مسودة، ممكن أشوف نقطة نقطتين قمر، حاجة كده خفيفة يعني. مش العيب في السماء، العيب في عيني، أنا عيني ما بتجيبش، أنا مش عيني تلسكوب. هي نفس الفكرة، عدم رؤية الحكمة لا يعني انعدامها، إنما يعني ضعف بصيرتك عن القدرة على النظر إلى الحكمة. لأنه يبقى في الإنسان في الآخر الإنسان ده مخلوق، والمخلوق محدود، يعني لم يكن ثم يعني يموت. فاحنا فينا محدودية، محدودية في الزمان، محدودية في المكان، محدودية في القدرات، محدودية في الطاقات. فلا يتصور أن الكائن المحدود الضيق ده يستطيع أن يستوعب بآلات المحدودة، سمع محدود، بصر محدود، طاقة محدودة، عقل محدود، أنه يستوعب اللا محدود من علم الله، اللا محدود من حكمة الله، اللا محدود من خلق الله. لا يمكن. إنما يجلي لك الله عز وجل شيئا من حكمه وشيئا من يعني عجائب مقاديره، ويقفك على الحكمة عشان تسلم بانه حكيم، فاذا سلمت وامنت واعتقدت بحكمته امتحنك على هذه العقيده. عشان هو مش اي واحد يقول انا مؤمن يبقى يلا مع السلامه اخش الجنه، لا، بيمتحن الانسان على عقيدته وعلى ايمانه. فتبتلى بما لا يقوى عقلك على الوقوف على حكمته لياتي حيز الايمان. لانه هل انت امنت لمجرد ان عقلك انبهر فصرت مؤمن بعقلك، ولا امنت لانك مؤمن وايقنت بالله عز وجل فصار تسليمك هو الاساس، ولذلك تسليمك ادى الى الاذعان لله عز وجل والا لم تقف على الحكمه. ودايما انا اقول انه بالذات في انا قلت ممكن تبقى الحكم في الاقدار او في التشريعات، ممكن ما تلاقيش مش فاهمة الحكمة إيه. يعني زي أنا دايما أقول معظم الأعداد مجهولة الحكمة، يعني ليه أطوف بالكعبة 7؟ طب ليه مش 9؟ طب ليه مش 5؟ ده أنا مرهقة أو مزاجي رايق وعايز أجيبهم 11. الأعداد يعني في العادة الأعداد توقيفية، وأظرف حاجة بقى لما حد يطلع كده يقولك إيه أنا وقفت على الحكمة من إن الطواف 7. طب قول يا فيكك، يقول يا السماوات 7 والأرضين 7 والايام 7. ده انت طينتها مش سهلتها، ده انت كده عقدتها اكتر. كلهم 7 ليه؟ انت ما قلتش حكمه برضه، انت ما قلتليش حكمه، ده انت بالعكس انت عقدت الامر عليا في اني عايز اموت واعرف ايه الحكمه. فتجد ما اعرفش الا انه ان الرب حكيم، وما دام يقدر ويشرع يبقى بحكمه، وان لم اقف عليه. من اين اتيت بهذا الايمان؟ بسبق ما حصلته من العلم بأسماء الله وصفاته. لذلك أنا دايما أقول مكمن جمال الإيمان في تعلم الأسماء والصفات. عمرك ما هتسلم إلا لما تباشر بقلبك رؤية عظمة الله، حكمة الله، جلال الله. تقوم توصل لمرحلة أنه عقلك الواعي يسلم بهذا الإيمان ويبقى عنده يقين. واحنا كلنا بدور في فلك العقائد على فكره. فالمهم ان هو بيقول له كده، بيقول له اذا ثبت عندك بالدليل القاطع اتقان الصانع فيما سبق مما وقفت عليه من حكم في مصنوعاته، فان خفي عليك بعض الحكم فده لا يعني انه انها منعدمه، انما يعني انه لضعف ادراكك. الاله بتاعتك ما تجيبش، انت يا دوب بتتفكر على ما تستطيع ادراكه بسمعك وبصرك وحسك وعقلك، وفي الاخر عقلي انا كعقل مخلوق محدود. فالمحدوديه دي بتعمل نوع من التحديد للقدره، فكيف اني انا بقى استوعب اللامحدوديه في حكمه الله عز وجل؟ عشان كده هو بيقول اعلم انه ما زال للملوك اسرارا، فمن انت حتى تطلع بضعفك وانت مخلوق محدود على جميع حكم الملك سبحانه وتعالى الحكيم جل جلاله. يكفيك الجمل، يعني يكفيك الإيمان المجمل والوقوف المجمل على الكثير من الحكم، وإياك أن يستدرجك الشيطان لتتبع كل لقطة من لقطات الحكم وتبتدي تبقى عبد الوقوف على الحكم، عبد عقلك. فإن لم أقف بعقلي على الحكمة، عارفين بعض الطوائف زلت من عبودية العقل، عبدوا العقل. انت عارفين المعتزلة وغيرهم اللي هم جعلوا عقلهم هو المسلط على التشريع، على قال الله وعلى قال رسول الله، يعني هو يعدي بعقله على القرآن، يقبل ما يقبله عقله ويرد ما لا يقبله عقله. انت بتعبد عقلك بقى مش بتعبد الله، انما اللي بيعبد الله عز وجل بما يقبله عقله بيسعد به، بيقف على الحكمة، بينبهر قلبه، بيرقص طربا وسعادة وقف على الحكمة. وما لا يقف على الحكمة يقول أسلمت، إذ قال له ربه أسلم، استسلم، أسلمت، استسلمت، وأنا مش فاهم بس مستسلم لأنك ربي الذي آمنت أنه حكيم. الحتة دي مهمة جدا بالذات اللي بيفكر، يعني طبعا أقولك المجانين في نعيم، يعني في ناس ما بتفكرش أصلا، والنوع ده من الخواطر أحيانا لما كنت أشرحه كان بعض الأخوات تقولي أنا ما بفكرش في الحاجات دي، هو أنا غلطانة؟ لا مش غلطانة، اكلفوا ما تطيقون. هي المشكلة اللي بيفكر في الحاجات دي، هو اللي بيبتدي يحصل له بقى مدخل من مداخل الشيطان، والشيطان يبتدي يشغب عليه. ما كانش جاهز بالحجة، ما كانش جاهز بالإيمان، ما كانش جاهز بالإنقياد والاستسلام. زي ما ابن الجوزي بيقول هينصدع في إيمانه صدع صعب، هيبقى صدع وشق شديد. فهو بيقول له كده، ابن الجوزي بيقول لأصحاب هذه الطريقة يكفيك الجمل الإجمالات اللي انت وقفت عليها في إثبات الحكمة، وإياك أن تتعرض لما يخفى عليك من الحكم، وما تبقاش بقى فاكر ان انت كل ما تتطلع وتقف وتخبط راسك في الحيطة السد التي لم تجلى لك فيها الحكمة قال يعني هتقف على الحكم، لا، ده انت اللي هتتبطع وتخر دم وإيمانك هينشرخ. فإنك بعض موضوعاته وذرة من مصنوعاته، فكيف تجعل نفسك حكم على من خلقك ووجدك وصنعك؟ ازاي انت الحكم على الحكيم الذي اوجدك؟ انت فقط تتامل وتنبهر، انما بقى انت اللي تحكم ما ينفعش. ثم قد ثبتت عندك حكمته وحكمه وملكه. والله الكلام ده هو رائع يعني الصراحه. فاعمل آلتك، انا عايز اقول ان خلاصه الخطر الحته اللي في الاخر دي، فاعمل آلتك على قدر قوتك في مطالعه ما يمكن من الحكم. وهو ده اللي بيفرق الانسان اللهبل من الانسان العاقل. المؤمن العاقل بيعمل عقله من تحت التسليم لله عز وجل، فينظر إلى الحكم في التشريعات، يقف على ما يسع من الوقوف عليه، يقف على الحكم في الاستسلام، إنما ما يطلعش نفسه فوق حيز العبودية ويطلع للندية ويبتدي يتفكر من موقع الإله المساوي، وليه ربنا عمل وليه ربنا خلق وليه ربنا ما تطلع قدامه وتقول له أنا زيك. ما ينفعش، انت عبد تحت. فانت بتنزل بتتأمل من موطن العبد اللي بينظر الى جلال عظمة الملك ويتأمل ويتدبر. ولذلك تجدي اصحاب العقول اللي بيستعملوها في الحيز الصح بينتجوا، اللي بيستعملها في الحيز الغلط بيقفش، وممكن يوصل للكفر والإلحاد والاصطدام. يعني لأنه أنا كنت دايما أضرب المثال ده، أقول الخلاط معمول عشان تحط فيه سكر وماء وليمون يطلع لك عصير ليمون، إنما لو جبت فيه زلط وطوب هو هيتكسر، مش هيعرف يضربهم لأنه مش شغلته كده، هو هيتفشفش. هو ده عقلنا أحيانا لما نسلطه على فوق مستواه من الإدراك، وسلطه على أفعال الملك، وأنا اللي هحاسب الملك وأنا اللي هحكم على الملك بالحكمة من عدمها. يعني تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير. أما أعمل آلتي، أعمل آلتك في التفهم لجمال صفات الله عز وجل، أعمل آلتك في تفهم كلام الملك سبحانه وتعالى، أعمل آلتك في الوقوف على جمال سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، استنباط الحكم التشريعية بعد الإذعان بلزوم العمل على مقتضى التشريع. ولما بتقري للناس اللي اشتغلوا في هذا المجال، ابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي، هو بتقفي على جواهر، والله جواهر لقالق، تحس كده بقد ايه العقل نعمة. واحيانا تجد الذين خرموا وزي بقى سكة التفلسف المطلق والاصطدام، زي قلت لك من ندية التأله او انك انت سواه، تجدي بقى كثير من التخبطات اللي ضل بها الانسان في الطريق. فهو بيقول لو اعملت آلتك، عقلك، فكرك، قلبك، مواجيدك في الحتة الصح اللي على مقاسك، سيورثك هذا الدهش، هتنبهر، هتدهش من عظائم الحكم التي أوجدها الله عز وجل في التشريعات، التي أوجدها الله عز وجل في مخلوقات، التي أوجدها الله عز وجل في صناعيه سبحانه وتعالى. هتنبهر، بس اشتغل في الحتة اللي على مقاسك، وأغمض عما يخفى عليك، حاجة اللي فوق طاقتك ما تفكرش فيها. فحقيق بذي البصر الضعيف ألا يقاوي نور الشمس. بيقول يعني أنت لما يكون عينيك على قدك، ها، ما تجيش بقى تبص في الشمس. احنا كبشر ما عندناش طاقه ان احنا نبص في الشمس، فاللي بيبص في الشمس ويبص ويبحلق كده هيتعمى. فهو كده برضو انت ليك عقل، ليك آله، استخدمها في الحيز الذي يزعها. كانوا السلف يقول لك ايه، لا تتفكر في ذات الله فتهلك، وانما تفكر في صفات الله فتنجو. كل ما تتفكر في صفات الله عز وجل، عظمته وجلاله، تحبه، تنبسط. إنما لما تبتدي تضع نفسك بقى في التفكر في الكيف، ها، والذات، وتعلق الصفة وكيفيتها في الذات، تعش تسمع بقى عن الفرق اللي ضلت وتخبطت في هذا الاتجاه تخبط شديد جدا. المؤمن يستعمل عقله حيث ينتفع، مش حيث يصطدم. الخطيرة دي على فكرة والنوع ده من الخواطر أنا بنبسط بيه جدا، لأنه زي ما قلت لك كل ما عقلك تحس إنه المؤشر بتاعه هيعوي كده، يروح ظبطهولك وبعدل لك دماغك. دي كانت الخطيرة الأولانية. الخطيرة الثانية اللي هنقولها برضو النهاردة وعلى حسب ما يتسع الوقت، الخطيرة رقم 91، يقول فيها ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أعجب الأشياء مجاهدة النفس، لأنها تحتاج صناعة عجيبة، فإن أقواما أطلقوها فيما تحب فأوقعتهم فيما كرهوا، وإن أقواما بالغوا في خلافها حتى منعوها حقها وظلموها وأثر ظلمهم لها في تعبداتهم، فمنهم من أساء غذاءها فأثر ذلك ضعف بدنها عن إقامة واجبها، ومنهم من أفردها في خلوة أثمرت الوحشة من الناس وآلت إلى ترك فرض أو فضل من عيادة مريض أو بر والدة. وإنما الحازم من تعلم منه نفسه الجد وحفظ الأصول، فإذا فسح لها في مباح لم تتجاسر أن تتعداه، فيكون معها كالملك إذا مازح بعض جنده، فإنه لا ينبسط إليه الغلام، فإن انبسط ذكر هيبة المملكة، فكذلك المحقق يعطيها حظها ويستوفي منها ما عليها. والحقيقة بتكلم عن مسألة خطيرة جدا جدا، وممكن احنا نحتاجها في زماننا وفي كل زمان، وهي مسألة ازاي اتعامل مع نفسي، مع نفسي انا. والحقيقة المشكلة في الموضوع ده زي ما هو بيقول انه في صناعة عجيبة، في فن، في حكمة، في ذكاء، وفي منهجية. المنهجية عندنا اللي هي زي ما ربنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة، الوسطية. والوسطية دي أكتر منظر مطابق لها هو حال الصحابة، يمكن من بعد أزمان الصحابة تجدي أقوام غالوا في جهة وغالوا في جهة، وهو ده اللي بينكر عليهم ابن الجوزي، لأنه ابن الجوزي 10 أزمان غال فيها أقوام في الهجوم على ملذات الحياة وترفها، وغالوا في الاستمتاع بالدنيا وبالحرام، وأقوام أخر اللي هم ضدهم، وكان في زمانه الصوفية لها يعني إقبال كبير جدا أضعاف أضعاف زماننا، وكانوا صوفيين بجد بقى تركين فعلا يعني، ويغالون في الترك ويغالون في الزهد وفي التقشف والتصوف، فالأضداد كانت موجودة. فابن الجوزي هنا بيتكلم عن المنهجية الصح. المنهجية الصح بالنسبة للمسلم هي المنهجية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وهي الوسطية. أنا لازم أبقى عارف إيه المنهجية العامة، وبعدين بقى الحكمة اللي هي محتاجة ذكاء شديد وعلم وفطنة وفهم وأحيانا مربي موجه، هي إزاي سقط يعني أنزل الوسطية اللي أنا عارفها كمنهجية مطلقة علي أنا كشخصي، أنا بنفسي. الوسطية كمنهجية مطلقة دي تهمنا، لازم تبقى عارفة أن الإسلام دين الوسطية، يعني إحنا كمسلمين ما عندناش استغراق في الشهوات ولا عندنا انقطاع تام عن الشهوات. يعني الإسلام ما جاش قال للمسلم ترهبا ممنوع جواز، ممنوع ستات، ولا قال له خلي حياتك كلها جنس وحريم وحريم جنس زي ما بتشوفي في النت كده، كأن الدنيا ما فيش فيها شهوة إلا سفالة. أنا مش فاهمة إيه ده، يعني حاجة غريبة، يعني سبحان ربي العظيم، ما فيش في الدنيا شهوات إلا المسألة الشهوانية دي. فالإسلام لا، ما قالش كده، ما قالش ممنوع أي علاقات جنسية، ولا خليك 24 ساعة منغمس في الجنس كأنك حيوان في حظيرة حيوانات لا يعرفون إلا مواسم التزاوج، لا خالص كده. إنما الإسلام أذن بزوجية وأعطاك أمور أعلى من هذه الشهوة تكون فيها غالب عقلك وفكرك وبذلك، لكن ما حرمكش من الجزء الفطري. الأكل والشرب ما قالكش ما تاكلش ما تشربش، خليك شفاف، لا، ولا تبقى حيوان كل فكرك هاكل ايه هشرب ايه هاكل ايه هشرب ايه. زي اللي كنت دايما اهزر معهم في المسجد واقول لهم اخبار الحظير، كأنك حيوان في حظيرة طول النهار بتفكر هنروق الحظيرة ازاي، هنطبخ علف ايه النهاردة، هنشرب علف ايه النهاردة، موسم التزاوج امتى عشان انتاج القطيع القادم. طيب والآلة اللي ربنا ميزنا بيها العقل، الفهم، التأمل، التفكر، التعبد، الأعلى ده مستخدمش خالص، وأكثر أهل الناس من أهل الدنيا غارقين في القضية الحيوانية. ويمكن ابن الجوزي قبل كده يعني كان في خطرة من الخواطر سلخهم لما قال والله إحنا لو جينا نقيسها نلاقي الحيوانات أجدع منك، الحيوانات بتنجح اكتر منك وبتاكل اكتر منك وبتشرب اكتر منك وقوتها الفيزيكال فيتنس او القوة البدنية اعلى منك، يعني اذا اضطر برقبتك لا مؤاخذة يعني، والارنب احسن منك لا مؤاخذة يعني برضه. بس احنا ما رقينا بهذا، احنا رقينا بالآلة التي وضعها الله عز وجل فينا من القلوب العاقلة التي تعقل وتتدبر وتتأمل وتنفعل وتحب وتؤمن، هي دي الآلة. بس مش معنى ذلك أن أنت مش محتاج هذا الجزء البشري الطبيعي فتبقى الوسطية هي دي المنهجية. يبقى أنا كمسلم هبقى عارف أنه المنهجية الحق هي الوسطية، ولذلك هو شنع هنا على الطرفين. الطرف الأول أطلقوا أنفسهم فيما تحب فأوقعتهم في مكارم، ساب لنفسه العنان يأكل يأكل يأكل لحد ما هجم بشهوته في الأكل على الأكل الحرام، يشرب يشرب يشرب لحد ما هجم بشهوته في الشرب فشرب الحرام، يجامع يجامع يجامع لحد ما هجم بشهوته في الجماع على الحرام، فوقع في الحرام لأنه ترك لنفسه أنها تقبل على كل ما تحب مما تشتهي. هؤلاء صنف. صنف تاني العكس، كل ما نفسه تعوز حاجة يقولها لا لا لا لا، عايزه تاكلي مفيش اكل، عايزه تشربي مفيش شرب، عايزه تنكحي مفيش نكاح، امال ايه؟ هو كده حبس انفرادي لحد ما تموتي، يا موتك واخش الجنه يا انا اللي اضيع. وطبعا هو الشرع ما قالش كده ابدا، وده موجود بشده في الافكار المتصوفه المتشدده اللي هم بتوع زمان. هو يظن انه نجاته بهلكه نفسه، لا مش هلكة نفسك ولا حاجة، انت تربي نفسك تهذب نفسك انما ما تموتش نفسك، محدش قال لك كده. ولذلك هو برضو بيشنع على الصنف الثاني الذي منعها حقها وظلمها، ظلم نفسه واثر هذا فيهم، لانه ما منع، اما منع بدنه ياكل وبدنه يشرب وشهوته انه تخرج، فاللي حصل ان هو بقى كانه كلكع معقد مكبوت، ما فيش فيه طاقه، ما فيش فيه اله، ما فيش فيه نشاط، ما فيش فيه رغبه، فبقى وكمان بقى اضاف عليها الخلوات والاستغراق في الخلوات، فزي ما قال له كده اسمرت وحشه غربه عن الناس، ولا عايز يعرف الناس ولا الناس يعرفوه، ويظن ان انقطاعه على الناس هو خير شيء، وبالتالي ضيع الجماعات وضيع العبادات المتعديه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عياده المرضى، بر الاهل، تواصل معهم، صله الارحام، لان هو منقطع عن كلها، شايف كل ده زباله زباله زباله زباله زباله، انا في غنى عنها، انا اعلى من هذا، فقصر وفرط. الاثنين ضاعوا، اللي بالغ في اعطاء نفسه ما تحب، واللي بالغ في حرمان نفسه ما تحب، الاثنين ضاعوا. ليه؟ الاثنين زي ما قلت خالفوا المنهج اللي احنا ذكرناه في الاول، اللي هو وسطية الصحابة اللي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحابة. الصحابة كانوا بالنهار فرسان، تجار، ازواج، اباء، بالليل قوام، يعني يجمعون بين هذا وذاك، بين الاخذ من حظ الدنيا والانصراف بهذا الحظ طلبا للآخرة، وأن يكون القلب مترحل للآخرة مع ما أوتي من أمر الدنيا، تبقى في إيده لكن ما تبقاش في قلبه. وبالتالي هو قال هنا الحازم الحقيقي اللي هو عارف يبقى بينه وبين نفسه شعرة معاوية، يعني إيه؟ يعني يرخيها شوية ويرجع يشدها لما لقيها تاخد عليه، يعني نفسه يحقق لها شيئا من المباحات ويبسطها وتتفسح شويه وتضحك شويه وتتبسط شويه، بعدين هتهوي بقى. والنفس كده، النفس مع التدليل بتفسد زي العيل كده، تقعد تدلعها تدلعها تدلعها تلاقيها استطال، خليتها النهارده ما صلتش القيام، وبكره مرهقه برده فبلاش السنه، وبعده هبطانه فبلاش الضحى، تيجي تاني يوم تقول لك طب بلاش الفجر بقى نصلي بعد الشروق، لا لا لا لا لا لا لا لا لا كده مش عايزه تتربي بقى. هي النفس كده اما تسيبها بتسحب، ولذلك الانسان يبقى عارف لما يجد منها اقبال يستعملها، لما يجد منها ادبار يلزمها بالثوابت. انت عارفه لما كان السلف يقولون من كانت شرته الى سنه وفترته الى فريضه فذاك المؤمن، يعني لما يهبط ما يقلش عن الفرائض، ولما يزيد عمره ما يبتدع، انما اقصى حاجه انه ملتزم بالسنه. يبقى المؤمن عمال كده يشوفها ويحركها ويشدها لما ترخى ويرخيها لما يلاقيها تتقطع كده، يعني فهو ده بقى اللي صعب، انه امتى اراعي نفسي واظبطها، وازاي نفسي ما تتجرش عليا وتسحبني للضياع او تسحبني للتشدد، لانه النفوس مختلفه، في نفس تميل للتسيب وفي ناس لا مزاجها وشخصيتها تميل للتعنت والتشدد، دول موجودين ودول موجودين، والواحد منهم لو ساب نفسه لنفسه هيروح في اي اتجاه، سواء الافراط او التفريط، انما الانسان يبقى عارف في حته هويها لها شويه، زي ما بيقول كده كالملك اذا مازح رعيته، يبقى الانسان حاله مع نفسه ظابطها، يسيبها تضحك شويه، بس اول ما يحس انها تهوي يروح شددها تاني، شويه تضحك، شويه تنبسط، شويه تاكل، بس هنبتدي بقى نزودها، هنبتدي نقصر، هنبتدي نخرم، لا يبقى خلاص ارجع بقى ونفوق تاني ونقوم تاني. هو بيقول فذلك المحقق يعطيها حظها ويستوفي منها ما عليها. هو ده اللي ظابطها صح، ظابطها صح، بيدي لنفسه حقها، ياكل يشرب ينام يرتاح يتجوز يخلف، حقوق النفس اللي هي محتاجاها، وفي نفس الوقت خدتي هاتي بقى، عايز صلاة وعايز صيام وعايز قيام وعايز علم وعايز صدقات وعايز عبادات، زي ما بتاخدي زي ما بتدي. هو نفسي حاجة غيري؟ لا، هو نفسي هي أنا، بس أنا أربي نفسي أوجه نفسي. وبيعينك على هذا إن الإنسان يشم نفسه، يتعلم نفسه، يفهم نفسه، لأنه زي ما قلت لك في واحد بتبقى نفسيته تميل للتفلت، وفي ناحية تاني نفسيته تميل للتشدد. أنت عارفة دول لما بيقعدوا مع بعض بيبقوا خلف خلاف، كل واحد بيبقى شايف نفسه هو اللي صح. هو الحقيقة إن أنا النوعين دول ما تقدريش توصفي لهم نفس العلاج، لأنه علاج ده عكس ده، هو اللي نفسه تميل للتشدد، أنا بقول له إيه؟ بقول له وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن لبدنك عليك حق، إن لزورك عليك حق، إن لأهلك عليك حق، صح؟ لأنه هو يميل للتشدد ويميل للانقطاع ويميل لمطلق التعبد. طب واللي قاعد 24 ساعة بالرحرحة على نفسه، أقول له يعني فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل موتك، غناك قبل فقرك، الحق اعمل حاجة، أنت قاعد مرحرح كده ليه؟ قوم اشتغل، قوم استغل فرصة فراغك، فرصة صحتك، فرصة عافيتك، في قيام ليل، في صدقات، في بذل، في إطاعات، في يبقى تخيلي بقى لما اخد الدواء بتاع ده واديه لده، والدواء بتاع ده واديه لده، ها؟ عارفين يعني كأطباء كده مثلا لما يكون واحد عنده إمساك وواحد عنده إساءة، أنت عارفة الدواء بتاع ده عكس ده، ما ينفعش أدي إلا لكل واحد دواء، لأن الدنيا هتبوظ، لازم نظبط العيار، صح كده؟ نظبط العيار. واحد عنده اكتئاب وواحد عنده مانيا، ما ينفعش ادي دواء ده لده، لا لازم نظبط العيار. المكتئب بندي له حاجه تفرفشه، واللي مولع معادي بندي له حاجه تهديه. فهي كده برضو انت مع نفسك، انت بقى تعرفي نفسك. احيانا تجدي نفسك يعني سخنت قوي وفي الطاعه انقطعت لدرجه ان اللي عايز اشوف قرايبي ولا عايز اشوف صحابي ولا عايز اشوف حد، عايز انقطع وفي محراب لوحدي وخلاص ما عادش بكلم الناس، اقول لها لا السنه مش كده، والنبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، والصحابه ما كانوش كده رضوان الله عليهم. امال وسطه، يلا قومي صلي الارحام، يلا قومي عودي المريض، يلا قومي قومي اعملي لاولادك حكله اكله حلوه واحتسبي ان انت اطعام طعام، اقول لها كده. الثانيه بقى اللي هي طول النهار ما بتتعبدش الا بالفسح والنكت، اقول لها لا كفايه كده نكت بقى، نفسي يا اللي ما عندكيش عباده الا النكت، ما في بقى البكاء من خشيه الله شويه برضه، وفي قيام الليل شويه برضه، وفي صدقات واخره شويه برضه. يبقى المرء طبيب نفسه. طبعا كان زمان في المربي اللي هو يتعهدك، ودي رزق بقى، لانه طبعا بيبقى مطلع على حالك ويقدر يوصف لك الدواء بناء على حالك، وده طبعا موجود بس على القليل، لكن يبقى اكثر الناس بيتعلم المساله مجرده زي ما انا قلتها كده مجرده، ويحتاج هو الى انزال الدواء على نفسه بتحديد نوعه، بتحديد نفسه، بتحديد كيف ينفع نفسه، كيف يفيد نفسه، كيف يرقى بنفسه في هذه القضية. على فكرة الخطيرة دي مهمة جدا جدا جدا، وخصوصا في الصيف بقى، في الصيف ونفسك عايزة تتعبد باللعب، ها، وأحيانا وانت لسه خارجة من 10 ذو الحجة، النفس التانية اللي هي مش طايقة حد خالص وعايزة تكمل 10 ذو الحجة لآخر الصيف، وخلاص انا دخلت في محراب الانس بالله في 10 ذو الحجه ولا تلزموني خالص، فتلاقي الطرفين، لا انت محتاجه الاثنين، محتاجه شويه انبساط وفرح وسرور، ومحتاجه قسط من العباده وقسط من التعلم وقسط من الانس بالله عز وجل. وزي ما قلنا شعره معاويه لا تشدها قوي تتقطع ولا ترخيها قوي تروح، تبقى وكانها مش موجوده. الخطيرة دي جميلة، وحاولي تحطيها لنفسك في جنب كده عشان تبقى دستور لإدارة الأوقات. الخطيرة اللي بعدها، علشان طبعا احنا غبنا فترة طويلة فنحاول نتدارك الفترة الطويلة اللي احنا غبناها، الخطيرة رقم 92، والحقيقة خطيرة برضو جميلة ومفيدة. يقول رأيت، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر، وإن طال النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق، فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر، ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود، فهم في تعبئة الزاد والتأهب للرحيل، إلا أنهم يتفاوتون، وسبب تفاوتهم قلة العلم وكثرته بما ينفق في بلد الإقامة، فالمتيقظون منهم يطلعون إلى الأخبار بالنافق هناك فيكثرون منه فيزيد ربحهم، والغافلون منهم يحملون ما اتفق، ولربما خرجوا لفي خفير، فكم ممن قد قطعت عليه الطريق فبقي مفلسا. فالله الله في مواسم العمر، بل بدار البدار قبل الفوات، واستشهدوا العلم واستدلوا الحكمة، ونافسوا الزمان وناقشوا النفوس، واستظهروا بالزاد، فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع دمع الندم، فلم يفهم صوته من وقع دمع الندم. الحياة خطيرة جميلة جدا ومناسبة جدا للصيف بالذات، يعني حقيقة انه في الصيف بتلاقي ناس بتضيع الوقت، ولما تقولوا لهم انتوا بتعملوا ايه يقولك يعني بنستريح. ايوه بتستريحوا بتعملوا ايه؟ هو بيقول اهو يدفعون الزمان دفعا عجيبا، كانهم بيفكروا ازاي يضيعوا اوقاتهم، ازاي يخلصوا اليوم، النهارده هنصحى من النوم هنعمل ايه النهارده عشان اليوم يخلص، وبالتالي تلاقيهم بيعملوا بس ما بيعملوش. واللي ابن الجوزي قالوا تسمعي تقولي ما اشبه اليوم بالبارح، يعني كانه بيتكلم عن حالنا مع شويه تعديل في الاسماء. هو بيقول طول الليل قاعدين يتكلموا ويرغوا، واللي غاوي دندشة وفرفشة يقعد يقرأ قصص ويتسامر بالأشعار وحاجات ملهاش لازمة كده، يعني مثلا إن طال الليل يقعدوا يعملوا شات عشان نعمل بقى تحديث لكلام ابن الجوزي، يقعدوا ماسكين الفيسبوك وعمالين يقروا وعمالين يشيتوا ويبعتوا رسائل واتس ورسائل ماسنجر لبعضهم البعض، ولما يحبوا يبقوا يعني بيعملوا حاجة أكتر، يقعدوا يتفرجوا على فيلم، يتفرجوا على مسلسل، لو عايزين يبقوا عميقين بقى ومثقفين يجيب لك قصة حب أو قصة مغامرات وتقعد تقرأ فيها، أو كتاب فلسفي عقديا بايظ وتقعد تقرأ فيه عشان تبقى عميقة، وتقرأ كتاب عن الإلحاد وقصة عن الملحدين عشان تبقى عميقة. وبعدين هو الليل خالص وخلاص بقى، ودايما الليل هو موطن الانبساط عندهم هم بالذات، لأنه الليل طبعا طراوة وهدوء وراحة وكده، بينما النهار في العادة للعاملين والكادحين ومع حر ومع تعب وزهق، ولذلك وقالوا وبالنسبة لهم أغلبهم النهار نوم، ودي عادة البطالين 90% من النهار نوم. يعني في ناس بتنام من الفجر للعصر وتصحى في النص تخطف الظهر وتنام تاني، أنا شفت ناس كده والله ما بهزر، موجود ناس كده. أنا شفت ناس بتنام الساعة 6 بعد صلاة الفجر، تقول لي أنا ما بضيعش الفجر الحمد لله بصلي وأخش أنام. وهو يعني بتعملي إيه بالليل يا أختي؟ بتعمل كل حاجة من الإبرة للصاروخ. يعني مواعين بتغسلها بالليل، شقة بتنظفها بالليل، طب دي حاجات مباحة. ده هي بتتفرج على المسلسلات بالليل وبتتكلم وتتفرج على الأفلام بالليل وتتكلم مع أصحابها ويخرجوا ويشيتوا ويضحكوا ويهزروا ومش عارفة إيه. كل الهيافات والتفاهات كلها، والليل متقضي كده، والنهار نوم بقى، ويجوا في النص كده زي ما هو بيقول كده أطراف النهار، يعني اللي هو أواخر من المغربية كده بقى يبتدوا ينزلوا النوادي وينزلوا المولات وينزلوا الحتة اللي فيها مجتمع الفسح ومجتمع البيع والشراء. احنا دلوقتي عندنا مش عارفة مول العرب ومول مصر واحنا عندنا في المنصوره مول الجامعه ومش عارفه كل المولات اللي بيبقوا ابراج الحاجات، المولات اللي بيقعدوا يقولوا عليها والفسح اللي بيقولوا عليها، كان عندهم زمان برضو كده اسواق دجله واسواق الفرات وانهار الخروجات الفسح على ضفاف النيل موجوده. يعني هي نفس الفكره، تحدث الاسماء والهيئات لكن تبقى نفس الفكره ونفس المضمون، هيافه الليل والنهار وضياع الليل والنهار. فيقول ابن الجوزي بيقول دول كأنهم ناس راكبين سفينة ولا واحد فيهم منتبه انه نازل من السفينة، يقوم يبتدي يحضر شنطته ويلم عزاله ويلم حاجته عشان لما ينزل من السفينة يبقى معاه زاد، ولا كل واحد منهم قاعد كده في الطراوة ولا منتبه لزاده ولا منتبه لحقائبه ولا منتبه لأشيائه، فجأة يتقال له انت وصلت انزل، طب فين شنطي، طب فين حاجتي، طب فين عزالي، طب فين اللي جبته؟ رحله وهتنزل منها، يا الا تكون حضرت الزاد يا الا ما معكش زاد. ولذلك هو بيقول هنا العاقل النادر الذي فهم انه هذه الدار ليست دار مستقر، انما دار تحصيل وتعبئه للاخره. وبالتالي العاقل الذكي قوي هو المنشغل بتعبئه الزاد الحقيقي للاخره. ودول ابن الجوزي قال دول في الاخر برضو قسمين، اللي هو المنشغل بالتعبئه للاخره قسمين، قسم بيعبي صح وهم اهل العلم، وهؤلاء قله قله لان هم عندهم من العلم ما يكفي انهم يعرفوا يحددوا هو ايه فعلا اللي هينفع في الاخره، زي ما هو بيقول كده ما هو النافق هناك، ايه اللي بينفق وبيتباع ويجيب فلوس اللي هي بالنسبه لنا بقى يجيب حسنات ويجيب درجات لما تروح الاخره عشان يستكثر منه ويحصله، ويبتدي يعرف ايه الطاعات وايه العبادات وايه القربات التي يردها الله عز وجل وينشغل بها. وفي قسم تاني متذكر ان في موت، بس للاسف الشديد دخل عليه الشيطان من باب الجهل فقطع الطريقه، قطع عليه الطريق بقطاع الطريق من اهل البدع واهل الشهوات واهل الضلالات والشيطان واستدراجه في البدع، ف يبقى متهيأله ان هو شغال وهو مش شغال، يتهيأله ان هو بيحوش وهو مش بيحوش. ليه؟ لانه بيضيع عمره في تحصيل ما لا ينفع هناك. هو مين اللي بيحدد ايه اللي ينفع هناك وايه اللي ما ينفعش؟ الله عز وجل هو الذي اخبرنا اللي هينفعك هناك كذا كذا كذا، ما كان خالصا لوجه الله وكان مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لو فضل الانسان يعمل طول عمره للناس يجي هناك مش هيلاقي حاجه، لو فضل يعمل طول عمره لشيخ الطريقه يجي هناك مش هيلاقي حاجه، لو فضل يعمل طول عمره مش على منهج النبي، على على منهج الـ القطب الفلاني او شيخ الطريقه الفلانيه، هيروح هناك مش هيلاقي حاجه برضه. ليه؟ ويبقى تعب نفسه على الفاضي، خسر الدنيا والاخره. ليه؟ لانه ما اشتغلش على الطريقه التي ارادها الله عز وجل، وهو ده اللي اصعب يمكن، اللي حصل الدنيا اهو استمتع بالدنيا وروح هناك مش هيلاقي حاجه، انما ده لا دنيا ولا اخره، خسر الدنيا والاخره. ما فيش ابشع من كده. يعني انا بحسها قوي مثلا في الراهبات في النصارى، بجد والله بحسها يعني لا دنيا ولا اخره، لا منها على حل شعرها كده في الدنيا وبالطول والعرض، ولا منها لها جنه في الاخره لانها كفر. فاللهم عافينا ولا تبتلينا، اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام، وكفى بها نعمه والله لو عقلنا. فانا ارجو ان يزين السائر الى الله عز وجل سيره بالعلم. العلم هو السبيل. ولذلك شوفي هو بيقول ايه، فالله الله في مواسم العمر والبدار قبل الفوات. الاول بياكد على الحته اللي قالها في الاول، وهو اعرف ان عمرك راس مالك، وكل يوم بيعدي منك حته منك بتتقطع، حته مش هترجع، حته للاسف الشديد مش هنعرف نجيبها تاني. يعني اليوم رقم 21 في عمرك وانت عندك 21 سنه، من السنه ال 21 من عمرك تقدر ترجعه ولو عشت 60 سنه حتى لو انت ضيعته؟ لا، خلاص راح، خلص انتهت القصه، اليوم اللي راح ما بيرجعش. فهو ابن الجوزي بيقول البداره قبل الفوات، الله الله في مواسم العمر. العمر في مواسم، في شباب، في قوه، في صحه، في فراغ، في مواسم، اوعى تضيع المواسم. هو هنا بيتكلم عن موسم الفراغ بالذات، زي ما قلت لكم الصيف بقى والكلام من، اوعى تضيع عمرك كله في الهيافه والتفاهه وتبقى عمال. هو كان بيتكلم عن الذين يتسكعون على نهر دجله والفرات ويدورون في الاسواق يسمعون الغزاة والسمر. احنا بنقول الذين يتسكعون على فيسبوك ويوتيوب ويقضون اوقاتهم بين مقاطع الفيديو والريلز، لا لا لا، خساره. العمر اهم من هذا. البدار البدار، يعني سابقوا، احرصوا على انكم تحرصوا على الاوقات اللي لو راحت مش هترجع. وبعدين علشان برضو في بعض الناس زي ما قال كده سخنه على ما فيش، وخصوصا اليومين دول احنا طالع موضه التصوف، طالع موضه دلوقتي خلاص. وطبعا اذا دخل الاسد في عرينه ظهر الكلاب ونبحوا. والله لما دخل اهل العلم في العرين بسبب الضغوط طلع كل كلب مسك ميكروفون وقعد يتكلم. فحضرتك فابتدعوا واضلوا الناس. اعرفي المنهج الحق عشان ما تضيعيش عمرك على الفاضي، عشان ما تبقيش عامل زي اللي مشغل ساقيه في الهواء ما بتعملش حاجه. لا، اعرف ازاي حضرتك عشان ما بقاش ضيعت عمري على الفاضي. تعلمي العلم، اعرفي دينك، اعرفي ربنا امرك بايه واراد منك ايه، ربنا شرع ليكي ايه ونهاكي عن ايه. ما تالفيش. انا شفت واحده وكانت مدرسه للاسف، وانا دايما اذكر القصه دي في المسجد زمان، كانت مدرسه في الازهر، تخيلي بقى، وبعدين ماسكه سبحه 5000 بتاع طويله كده، وماسكه السبحه. انت تشوفيها تقولي ما شاء الله. طبعا السبحه وال 5000 والقصه دي ما تلزمنيش، بس انت بتبص لها من جهه ما شاء الله، قاعده تذكر الله ما شاء الله، قاعده تصلي على النبي اللهم بارك لها. قربتي عليها بقول لها، بتقول لها هو انت بتقولي ايه؟ الست الاخت اللي بتحكي لي الواقع بتقول لي، انا بقول لها هو انت بتقولي ايه؟ يعني مثلا سبحان الله وبحمده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لا حول ولا قوه الا بالله. بتقول ايه يا اختي اللي ماسكه السبحه 5000 دي؟ بتقول لي والله يا دكتوره لقيتها بتقول لي انا ماسكه السبحه بقول اللهم صل على السيده زينب. نعم. اللهم صل على السيده زينب 5000 مره. جايبها منين؟ قاعده 5000 مره تقولي بدع وضلالات، قاعده 5000 مره تحطي على نفسك سيئات مش حسنات، تضيعي نفسك. ايه اللي ضيعها؟ الجهل. الضلال جالها من جهه جهلها. علشان كده هو بيقول استشهدوا بالعلم، ارجوكوا استشهدوا بالعلم، ارجوكوا تعلموا قبل ما تتعبدوا، ارجوكوا اعرفوا مرادات الله عز وجل قبل ما تخترعوا، لانه لا يجوز للواحد منا ان يعني يقترح على الله عز وجل. مش انا اللي اروح اقول لربنا بص يا ربنا انا هعبدك بالطريقه دي، بص يا ربنا انا هذكرك بالطريقه دي، بص يا ربنا انا هطيعك بالطريقه دي. ازاي وده انا بقى اله بقى؟ ده كده انا بعلي نفسي عليه كمان، ده انا بعمل نفسي اله عليه. اعوذ بالله. تعالى الله ما يقول، انا عبد لله عز وجل، املي لله عز وجل. فهو يقول لي اعملي كذا، اقول حاضر سمعنا واطعنا. صلي حاضر، صومي حاضر، ما تصوميش هو ينفع؟ هو كده يجي عرفه يقول لك صومي، تاني يوم يقول لك ما تصوميش. يعني فرقت يوم يا اختي؟ سمعنا واطعنا. هو كده المؤمن مذعن مطيع، يسمع لامر الله ويطيع. فبيقول استشهدوا بالعلم واستدلوا بالحكمه وتعلموا السنه وتعلموا الوقوف على الحكم ونافسوا الزمان. حاول كانك بتحشر الزمان، الساعه لو هتقدر تحط فيها عمل وبعدين تحشيه تكبسه كده زي ما الناس بتكبس المحشي ولا تحشي الحمام وتحشي، اكبسها كمان بعملين، طب اكبسها كمان بثلاثه. والحقيقه العجيب ان الاوقات زي المعده كده بتمط. اي والله الإنسان كل ما يصدق كل ما يؤتى البركة في الوقت. يعني في فترة من الأوقات بتحسيها جدا في رمضان مثلا، قبل رمضان أنت بتقرأي جزء أو جزئين في اليوم بطلع الروح، تبقى بتلف حوالين نفسك طول اليوم عشان تخلصي جزء أو جزئين لو أنت عامله مرضي ليك. تيجي في العشر الأواخر من رمضان تلاقيكي عارفة تقري 6 أجزاء في اليوم، وبعضهم 10 أجزاء في اليوم. هو مش ده الزمان اللي كان نفس الزمان اللي كان هو أنا هو يعني؟ بس سرقت البركة مع الهمة مع الصدق مع الإخلاص، بورك لك في الوقت. فهو بيقول لك نافس الزمان، احرص على أنك تملاه على أنك تعمره. وناقش النفوس، ما تسيبش نفسك تشدك وتوديك على هواها، لا زي ما قلت في الفاترة اللي فاتت اظبطها، اعمل لها الصناعة العجيبة المظبوطة اللي احنا قلناها هناك. لما تلاقيها تشد هتتقطع، تأرخيها شوية، محتاجة بقى شوية راحة وشوية استجمام، هتتقطع. بعدين ريحت قوي خلاص كده، لا شدها تاني شوية بقى عبادة وانقطاع، علشان تفضل مظبوطة. شعرة معاوية كده، ونافسوا الزمان وناقشوا النفوس واستظهروا الزاد. حط زاد كتير قوي على ظهرك عشان انت هتوصل. اللي ما معهوش زاد هيضيع، مطروح الآخرة. اللي معاه حسنات هو اللي هيكسب، اللي معاه طاعات هو اللي هيكسب، اللي جاي فاضي ده خسران، لأنه أنت معاك رأس مال مسؤول عنه. إزاي تيجي ما معاكش حاجة؟ ومفيش حد اسمه يجي ما معهوش حاجة، لأنه الأعمار تشغل كده كده. النفس إن لم تشغلها بالطاعة، إن لم تشغلها بالحق، شغلتك بالباطل. يعني هو مفيش حاجة اسمها مش هعمل حاجة، هو أنت هتعمل صح يا هتعمل غلط، يا هتشد نفسك للصح يا هتشدك هي للغلط. فأكثر من الزاد، فإنه قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع دمع الندم. يقول الحقيقة أن الإنسان لو تأمل يعرف أن احنا خلاص انطلقنا في رحلة العودة إلى الآخرة منذ أن وصلنا على الدنيا. احنا أصلا راجعين، احنا هنا غرب ومروحين. والحادي اللي هو الراجل اللي بيمشي مع مع الإبل في الرحلة ويقعد يغني لها عشان تمشي، يعني الرحلة شغالة، عايز يقول ان الرحله بدات والطريق قطع، ومن اول ما اتولدنا واحنا راحلون لاننا ما جئنا الا لنرحل. فينبغي على الانسان انه يحرص على انه يستفيد باقصى طاقته من عمر. اللهم ارزقنا البركه في الاوقات، ارزقنا البركه في الاعمار، واملا اعمارنا بطاعتك، واستعملنا فيما تحب وترضى. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا وإياكم منكم ممن ينتفع بما قيل فاجعله شاهدا لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فجزاكم الله خيرا. ونقفل المايك ونفتح يعني نقفل التسجيل ونفتح المايك.